زمان يا راديو للماضي سحره ومذاقه. عزيزي المستمع، إذا لمحت أحدهم متجهما فلا تظن أنه خامل أو عبوس، فقد يكون في داخله أظرف الظرفاء. وفي هذا البرنامج محاولة يومية للالتقاء بالظرفاء، لا في عصرنا الحديث فحسب ولا في العصر الماضي فقط، وإنما سنحاول اللقاء مع ظرفاء من كل العصور. تأليف رأفت الخياط، إخراج حسين عثمان. لو بحثنا عن أصل ظاهرة بيع تذاكر المسرح في السوق السوداء خارج الشباك لوجدناها بدأت من مسرح الفنان الراحل علي الكسار، فقد كانت الجماهير تقبل على مسرحه إقبالا عنيفا، حتى تشاهد عثمان عبد الباسط الشخصية المرحة التي كان يلعبها علي الكسار، وهي تسخر من السلوك المعيب وتتهكم على التفاهات، فيضحك الناس ويكتشفون في نهاية الأمر أنهم إنما يضحكون على أنفسهم. كان علي الكسار أحد ركيزتين لعصر مسرحي ذهبي، كان هو يتربع على العرش الأول، وكان زميله نجيب الريحاني يتربع على العرش الثاني، وكان بين الاثنين صراع فني من نوع عجيب. قامت المنافسة بين فرقتي علي الكسار والريحاني، ثم تطورت إلى مبارزة عجيبة كان سلاحها عناوين المسرحيات التي تقدمها كل فرقة. الكسار يقدم مسرحية أحلاهم، فيسارع الريحاني بعدها بأيام ليقدم مسرحية ولو، فيرد الكسار بمسرحية جديدة عنوانها إحنا اللي فيهم، فيجيب الريحاني بمسرحية عنوانها فشر، ويخرج الكسار لسانه للريحاني في مسرحية عنوانها راحت عليك، فيرد الريحاني حمار وحلاوة. منافسة ليس لها سابقة في تاريخ المسرح المصري، كان الجمهور يتابعها وهو يضحك، ثم يذهب إلى المسرحين ليتفرج ويزداد ضحكا على ضحك. كان هذا هو علي الكسار، واحد من ظرفاء فترة من أخصب فترات فنون المسرح المصري، إنتاجا ونجاحا بل واكتساحا. وعلى خشبة المسرح كانت تجري فصول الرواية التي كان بطلها علي الكسار، ويشاركه عقيل راتب وحامد مرسي. وإذا كانت الرواية ذاتها جميلة ومضحكة، فقد كانت هناك رواية أخرى تدور بين الكواليس دون أن يشاهدها الجمهور، كما يرويها علي الكسار بنفسه. كان حامد مرسي من عفاريت الفرقة، وغرامه الوحيد هو معكستي على المسرح، سواء كنت تابعا له أو مدبوعا. وأذكر في مرة كنا بنمثل رواية كنت فيها تابعا له، ويتضمن موضوع الرواية أن نتدور جوعا حتى يسوق لنا القدر قطعة من الحلوى نأكلها معا بشراهة من شدة الجوع. وجه عم حامد مرسي وحب يعمل فيا مقلب دبره قبل ما يدخل يمسك، وحشى قطعة حلوة بكميات رهيبة من الشطة السوداني الهامية. وأثناء التمثيل ومن غير خوانة أخدت من حامد مرسي قطعة الحلوة والتهمتها بشراهة حقيقية، لأني كنت جعان جدا، وجعان فعلا مش تمثيل. وما إن استقرت قطعة الحلوى في جوفي حتى شعرت بلهاليب النار تحرق حلقي ومصاريني، ومحتاج لعشر بوابير مطافي علشان يطفوا جهنم الهمرة اللي ولعت في بطني. وطبعا تظاهرت بالاندماج في التمثيل لحد ما ربنا فرجها وخرجت في الكواليس وأربعت لي 40 كوز مية ساعة ولا فيش فايدة. بقى دي عاملة تعملها يا سي حامد يا مرسي؟ وانت لسه شفت حاجة يا سي علي؟ يعني حضرتك مبسوط في غاية الانبساط؟ ده منظرك وانت عمال تتلوى كان هيفطسني بالضحك كده. الجيات اكتر من الرايحات يا سي حامد يا مرسي. وبعد 3 ايام كنا بنمثل رواية تانية، وكان المفروض ان حامد المرسي بيتناول من ايدي كوبا من الماء ويشربه على الفور كما تقتضي احداث الرواية، وطلب سي حامد كوب المية، وكنت قد اعددت عدتي من قبل لهذه اللحظة وقدمت الكوب لسي حامد فشرب محتوياتها حتى الاخر. وبعدها بلحظات ابتدى يتلوى من المغص ويمسك بطنه وهو يلف ويدور على خشبة المسرح ويهمس دون أن يسمع المتفرجين. عملتها يا سعلي. اشرب يا سي حامد. ما تولش، أنا قدمت الحامد مرسي كباية مية بعد ما دوبت فيها رتل سلوفات صودا، وطبعا عملت مفعولها مع سي حامد، وكان أبلغ رد على المقلب اللي شربت منه، والجزاء من جنس العمل. ولأن علي الكسار بدأ حياته الفنية ممثلا مرتجلا، فقد كان مغرما بالاستجابة لأي تعليق يصدر من أحد المتفرجين، فيخرج على النص كما نقول هذه الأيام، ويدخل في قافية مع المتفرج صاحب التعليق حتى يفحمه ويجعله أضحوكة بين المتفرجين. وذات ليلة صاح أحد المتفرجين وهو يعلق على مشية علي الكسار التي كانت تشبه مشية الدجاج: الرجل ده فرخة ولا ديك؟ وكان جواب الكسار أن مد رقبته وهو يصيح مقلدا الديك: كو كو كو كو. وضجت الصالة بالضحك، وظن المتفرج أن علي الكسار قد اكتفى بهذا الرد المضحك، ولكنه ما لبث أن لمح الكسار يقترب من مقاعد المتفرجين وهو يبحث من بينهم على المتفرج صاحب التعليق. فين بسلامته اللي كان بيسأل عن الفرخة والديك؟ ألا ده راعد هناك اهو. ليلتك بيضة يا أنس، جاي الليلة تعمل لي فتك، وانت ديك النهار كنت عامل أرنب؟ انت فاكرني حسيبك؟ مش حسيبك لحد ما انتش ريشك وخليك تخرج من هنا مكسور الجناح. وبعد أن يلقن المتفرج درسا لا ينساه، يعود علي الكسار إلى متابعة تمثيل الرواية وكأن شيئا لم يحدث. وكان علي الكسار يصور المشاهد الخارجية لأحد أفلامه في إحدى القرى في الوجه القبلي، وكان المشهد يتطلب وجود بعض الكومبارس، فاستعان المخرج بمجموعة من الفلاحين للقيام بهذا الدور. وقبل التصوير طلب المخرج من المكير أن يضع على وجوه الكومبارس قليلا من البودرة، وما إن بدأ المكير عمله حتى ثار الفلاحون لكرامتهم وصاحوا: هو احنا ستات عشان نحط بودرة على خلقتنا؟ وكاد المشهد أن يضيع لولا سرعة بديهة الكسار الذي أسرع إلى المكير وقال له أمام الفلاحين: يا راجل بدرة إيه وهباب إيه ده؟ مش عيب برضو؟ فين علبة الدقيق اللي كانت معاك؟ وأدرك المكير ما يقصده علي الكسار، فأسرع يحضر علبة أخرى من علب البدرة ويضع منها على وجوه الفلاحين الذين لاحظوا أن له رائحة غريبة، فكادوا يمتنعون مرة أخرى لولا أن تداركهم الكسار: معلش أصله دقيق فينو. دي فينو يعني ايه؟ يعني دي بريحة. دخلت غرفته احدى ممثلات الفرقة الاجنبيات، وكانت عجوزا شمطاء وهي تولول. الحقني الحقني مسيو علي. في ايه يا مدام؟ انا رحت النهارده لواحد ست بيشوفوا البخت، قال لي انا حموت في عز شبابي. امالك مخدوده كده؟ دي اكدت لي ان انا حموت في عز شبابي. اتمني، يبقى الخطر فات من زمان. ودخل مرة مطعما في الإسكندرية وقدم له الجرسون طبقا، فسأله الكسار: ايه دي؟ دي شربة يا بي. بالشرف افتكرتك جايب لي طبق مبلول. ضيفنا في حلقة اليوم هو واحد من أشهر أجواد العرب وأشجع شجعانها وأفصح فصحائها، هو معن بن زائدة. ومعن بن زائدة لم يكن ظريفا بالمعنى الذي نقصده هنا، وإنما كان مثل الضوء الذي تلتف من حوله الفراشات الجميلة ذات الألوان البراقة الجميلة. وهكذا كان معن بن زائدة أميرا يحف في ركابه الظرفاء، وقد نقلت عنه نوادر وطرائف وحكايات كان هو محور ثرائها الفني والإنساني. ولأنه يستلمح الطرفة ويعشق الفكاهة ويولع باللباقة وسرعة البديهة، فكان يواجه المواقف المتأزمة بضحكة عالية، وحين يجد خصمه لبقا يعتمد على ظرفه في التخلص من ورطته في موقف حرج. ومن أشهر النوادر التي تروى عن معن بن زائدة تلك النادرة التي وقعت أثناء قيامه ذات يوم بالصيد، وظل يطارد غزالا حتى ابتعد عن صحبه وغلمانه، وبينما هو في طريق عودته وحيدا إذا به يلقى شيخا يجر حمارا على ظهره قفة مملوءة بالقثاء. يا شيخنا، من أين وإلى أين؟ من أرض قاحلة لا تنبت. وما هذا الذي يحمله حمارك؟ إنها القثاء. القثاء؟ ولكن هذا ليس أوانها. أعلم ذلك يا سيدي، وقد نظرت إن جادت الأرض بشيء لأذهبن به إلى معن بن زائدة لأبيعها له. ولم تجد غير القثاء تبيعها لمعن بن زائدة؟ آه، يتحدثون عن كرمي، وربما أجزل لي العطاء. وكم تظن سيعطيك مقابل هذه القثاء؟ 1000 دينار. فإن استكثر المبلغ؟ سأرضى 500 دينار. فإذا استكثر المبلغ؟ سأرضى 200. فإن استكثر المبلغ؟ أمري إلى الله، سأقبل أن أبيعها له 100 دينار. فإن استكثر 100 دينار؟ في هذه الحالة يا سيدي لن أرضى إلا بشيء واحد. ما هو؟ سأنزع ذيل حماري هذا وأضعه في عيني. ما هذا؟ أتسخر مني يا رجل؟ لا لا لا، بل أعجبني ردك. بل هي الحقيقة يا صاحبي. دعني الآن أواصل السير إلى حيث قصر معن بن زائدة. وأسرع معن بن زائدة بحصانه عائدا إلى قصره، فلما بلغه صاح في حارسه: أما إذا جاء شيخ يجر حمارا على ظهري قفة مملوءة بالقثاء أدخلوه على الفور. وبعد فترة وصل الشيخ وحماره وأدخله الحراس على معن بن زائدة في مجلسه، فلم يعرفه الشيخ لما يحيط به من هيبة وحراس وخدم، وبادره معن بن زائدة قائلا: ما الذي أتى بك أيها الشيخ؟ سيدي، معي قثاء في غير أوانها وأريد أن أبيعها لمولاي. قثاء في غير أوانها؟ نعم نعم يا سيدي، انظر. حسن حسن، كم تطلب ثمنا لها؟ لا أقل من 1000 دينار. ماذا تقول يا رجل؟ 1000 دينار مقابل هذه الكمية القليلة من القثاء؟ فإن أردت يا سيدي فلنجعلها 500 دينار. لا لا لا لا، هذا كثير يا سيدي، إنها قثاء في غير أواني. أعرف ذلك، فلا تضيع وقتي. فلنجعلها 200. لا لا لا لا لا لا، ليكن 100. لا لا لا لا لا لا لا لا. أيرضيك أن تشتريها 50؟ لا لا لا لا لا. إذن هو أنت، والله لن أتنازل عن شيء. ماذا تقول يا رجل؟ لقد قلت يا سيدي، أيرضيك أن تشتريها 50؟ لا. إذن فالحمار موجود في خارج القصر، وهذا هو معن بن زائدة جالس أمامي، فماذا تقول؟ ولما ولاه المنصور إحدى الإمارات، نزل ذات يوم إلى الأسواق متخفيا ليعرف شيئا عن أمر البلد الذي تولاه، فالتقى برجل رقيق الحال فاقترب منه. يا رجل، يا رجل، كيف حال أميركم الجديد؟ العان من سلفه. وكيف كان سلفه؟ كان ظلوما غشوما جهولا. فلماذا لم تشكه إلى المنصور؟ هو أظلم منه وأغشم عليه اللعنة. وما إن قال الرجل هذا الكلام حتى وجد نفسه محاطا بحرس معن بن زائدة، فأدرك أنه كان يتحدث إلى الأمير نفسه، فطلب من الحراس أن يتيحوا فرصة الحديث إلى معن، فأشار إليهم أن يتركوه. فلما اقترب الرجل من معن قال له: فيك من يكتم السر؟ في بئر. إذن فاجعل كل ما قلته سرا مكتوما بيننا. والتقى ذات يوم بمتسول في السوق، فتصدق عليه ببعض المال قائلا: خذ خذ يا رجل، فمن المؤلم أن تفقد ساقيك، ولكن احمد الله أنك لم تفقد عينيك. صدقت يا سيدي، فعندما كنت أعمى كانت الحسنات التي أحصل عليها نقودا مزيفة. وفي إحدى المعارك التي اشترك فيها تجمع له بعض من الأسرى، فأمر بإحضارهم إلى قصره. وبينما الجند يحصون الأسرى، اندس في وسطهم أحد الطفيليين، وكان يظن أنهم ذاهبون إلى نزهة، ولكن الحراس قيدوه مع الأسرى، فندم ندما شديدا وتوقع الهلاك. فلما مثل الأسرى بين يدي معن بن زائدة أمر بسجنهم، فصاح الطفيلي مستنجدا: أغثني يا مولاي، فأنا لست أسيرا. إذن من أنت؟ امرأتي طالق، لو كنت أعرف من أنا من شدة الفزع. وما الذي أتى بك إلى هنا؟ لما رأيت الأسرى مجتمعين ظننت أنهم مدعوون إلى وليمة، فتسللت بينهم وأنا لا أعرف أنني ذاهب إلى السجن. أنت طفيلي إذن؟ وبي مرض غريب يا مولاي. ما هو؟ كلما استبد بي الفزع والخوف كلما زادت شهيتي للطعام. يا حراس، أطلقوا سراح هذا الرجل وأطعموه. مهلا يا سيدي، هل جعلتهم يطعمونني أولا ثم بعد ذلك يطلقون سراحي؟ تفضل الطعام على إطلاق سراحك؟ هذا يتوقف على نوع الطعام يا مولاي. من الحكم الغالية اللي قالها حكيم زمان: انسى الهم انساك. وإذا كان حضرة الحكيم اللي قال هذه الحكمة مات وشبع موت من زمان دون أن يذكر لينا طريقة نسيان الهم والغم، فالحكاية بسيطة. وعلى حضرة صاحب الهم والغم وبقية الحواشي أن يبحث لنفسه عن طريقة ينسى بها همه بأي طريقة والسلام. والهموم نوعين، نوع كبير لا سمح الله، وده دواء النسيان. أما الهموم الصغيرة فهي من باب طز فيش، يعني لا هنا ولا هناك، وبالتالي لا تستحق منك أي التفات. وإياك وإياك أن تحشر نفسك في هم مالكش فيه، عملا بالمثل القائل واحد شايل هم وحضرتك ولا مؤاخذة زعلان ليه. تلك كانت فلسفته في القضاء على الهموم، ومن هنا كانت رسالة حياته أن يزيل هموم الناس ويجعل الحياة أمام عيونهم أكثر إشراقا وأكثر أملا وتفاؤلا. ولعلكم أيها الأصدقاء عرفتم عمن نتحدث. إنه الفنان الراحل الكبير نجيب الريحاني، أنبل كوميديان في مصر وأرق الفنانين إحساسا ومشاعر. كان فوق قدراته الهائلة كفنان كوميدي يملك قدرة فائقة على إشاعة جو عطر من الظرف في كل مكان. ولعل الكثيرين لا يعرفون أن مصدر ظرف الريحاني ورقة مشاعره نبعت من معاناته القاسية في بدء حياته، وقد عكسها في كثير من الشخصيات التي مثلها على المسرح، ووضع فيها بعضا من ملامح قصته مع سوء الحظ. أول جنيه أبطه في حياتي كان مزيف، أروح سوق السمك ألاقي سمك أشكال وصناف، يوم حظي يوقعني في سمكة هي الوحيدة دونا عن السمك كله اللي متلتل في السوق تطلع مسمومة. أعمل إيه؟ حظي كده، اسمتي كده. في يوم بعد ما دخت السبع دخات وانا بدور على شغل، رحت اقدم في شركة دخان لما قريت الاعلان. قلت بس النحس انكشح من سكتي. الاعلان كان بيقول ان الشركة طلبة 545 عامل. قلت ياه، ده عدد ياما وضروري هياخدوني وسط العدد المهول ده. ايه رأيكم اتقدم للإعلان 545 وأنا كنت نمرة 546، فقبلوهم كلهم وقالوا لي أنا لوحدي يا حنن مش عاوزين النهاردة. كان برا بأعضاء فرقته إلى حد كبير، وكان يقيم لهم من حين لآخر حفلات سمر يقدم فيها كل فنان وفنانة طبقا من صنعه. وفي إحدى تلك الحفلات حضر أحد الفنانين ومعه صديق له ثقيل الظل، أثار استياء كل الموجودين، وقام ذلك الفنان ليلقي قصيدة ختمها بقوله: عذرا فإن قصرت في مدح، فالشعر تعجز أحيانا بلاويه. يعني لازم يختمها بالبلاوي؟ روح الله يقلي قيمتك. وبعد قليل استأذن هذا الفنان وغادر الحفل. فقال الفنان الأسري لنجيب الريحاني: اطمن يا سيد، اطمن يا أستاذ، أهو صاحبنا ماشي بلاوي. فرد الريحاني على الفور مشيرا إلى الصديق ثقيل الظل الذي تركه الفنان الذي رحل: والله ده مشي وسب لنا احنا بلاويه. واثناء الحفل جاء احد المعجبين يسأل عن الاستاذ حسن فائق، فحاول الريحاني ان يتخلص منه بلباقة فقال له: انا اسف، الاستاذ حسن فايق مش هيقدر يقابلك النهاردة. ليه يا استاذ نجيب؟ اصله مش فايق. واشتعلت موجة النميمة بين الفنانات كالمعتاد، وكان هدفهن في تلك الليلة فنانة مرموقة في هذه الفترة. ولاحظ الريحاني أن ألسنة الفنانات قد سلخت فروة الفنانة المرموقة بما فيه الكفاية، خاصة حين قالت إحداهن إنها رأت هذه الفنانة بملابس ممزقة، فقال الريحاني على الفور: وإيه يعني؟ أنا مرة شفتها حافية. فاتجهت الأنظار للريحاني ظنا منهم أنه سيشترك في لعبة النميمة، وسألنه في صوت واحد: فين فين؟ فأجاب الريحاني بهدوء: في بلاش سيدي بشر. وأراد أحد ثقلاء الظل أن يتودد إلى الريحاني، فاقترب منه وقدم له علبة سجائر: خد سيجارة يا أستاذ نجيب، دي سيجارة كويسة بس حامية شوية. مهما كانت حامية يا سيدي فهي باردة منك. وذات يوم كان الريحاني يلاعب أحد أصدقائه 10 طاولة في مقهى سفنكس بشارع عماد الدين، وحمي وطيس اللعب حتى كاد الريحاني أن ينسى موعد فتح الستارة، فنهض مسرعا وغادر المقهى وهو يجري، فاستوقفه أحد المارة: يا أستاذ يا أستاذ، قل لي من فضلك يا أستاذ. نعم. الشارع ده بيروح على فين؟ ما بيروحش أبدا، طول عمره هنا. وكان الريحاني يحب أن يقضي معظم سهراته في كواليس الفرقة، وكان دائما التنبيه على بواب الفرقة واسمه أبو الروس ألا يسمح لأحد بالدخول إلا بعد أن يستأذنه شخصيا. وذات ليلة جاء أحمد حسنين باشا رئيس الديوان الملكي في ذلك الوقت ليزور الريحاني، فمنعه أبو الروس من الدخول، وتصادف أن كان الريحاني في ذلك الوقت قريبا من الباب، فسمع الجلب والنقاش فأسرع إلى أبو الروس ليسمح لحسنين باشا بالدخول قائلا: يا خبر اسود، بقى تمنع حسنين باشا من الدخول؟ ونعرف منين بس انه من الروس الكبير؟ يا راجل، امال ما كنتش انت نفسك ابو الروس؟ ومع ان نجيب الريحاني كان يملك سيارة فارهة الا انه كان يهوى ركوب الحناطير، مما كان يغيظ سائقه الخاص الذي كان يصمم على انتظار الريحاني ليقوم بتوصيله إلى البيت. وذات ليلة كان السائق والسيارة في الانتظار، وخرج الريحاني من باب المسرح في عماد الدين وهم بركوب السيارة، لولا أنه لمح حنطورا فترك السيارة وأسرع يركب الحنطور والسائق يصرخ: طب والعربية أعمل فيها إيه؟ اتفسح بها أنت. وتوسط عنده أحد أصدقائه لكي يعين شابا، قال إنه يحمل الليسانس، فقبل الريحاني الرجاء وعينه في حسابات الفرقة. وبينما هو يعرض عليه مذكرة عاجلة لاحظ الريحاني أن المذكرة مليئة بالأخطاء اللغوية والإملائية، فتضايق الريحاني وقال للشاب: قل لي، تكونش كسبت الليسانس بتاعك ده في اللوترية؟ من مشاهير ظرفاء بغداد ذلك الشاعر الزنجي الظريف زند بن الجون الشهير بأبي دلامة. كان ظريفا كثير النوادر، واتخذه الخليفة المنصور ثم المهدي نديما لهما. كان ساخرا حاد اللسان، حتى إذا لم يجد أحدا يسخر منه سخر من نفسه. ومن الأمثلة الطريفة على قدرته على السخرية بنفسه تلك النادرة التي وقعت في أحد مجالس المهدي، حين دعا مجموعة من علية القوم ودعا أبا دلامة لكي ينادمه، فلما دخل أبو دلامة بادره المهدي: اسمع يا أبا دلامة، عليك أن تهجو أحدا من الجالسين في هذا المجلس، فإن لم تفعل أمرت بقطع لسانك على الفور. يا دلواء على المهببة، طب ده كل اللي في المجلس هنا من اللي إيديهم سلكة معايا، وكل واحد فيهم عمال يغمز لي. طب والعمل ده هيقطع لساني، بس مفيش غيرها. إيه يا أبا دلامة مالك، أخائف أنت منهم؟ لا يا مولاي، ولكنك طلبت مني أن أهجو واحدا ممن يجلسون هنا. نعم. أو تأذن لي بالجلوس؟ تفضل. إذن قد أصبحت واحدا من الجالسين. ماذا تقصد؟ بما أنني لا أستطيع أن أهجو واحدا من هؤلاء، فأولى بي أن أهجو نفسي طالما أنني أصبحت واحدا من الجالسين هنا. ذهب ذات يوم إلى إسكافي لكي يصلح له نعليه، وطلب منه الإسكافي أن يعود في اليوم التالي. فلما عاد طلب منه أن يعود في اليوم الثالث، وهكذا دواليك، حتى ضاق أبو دلامة بالإسكافي فذهب إليه وهو في قمة الغضب. لقد صبرت عليك كثيرا يا رجل. وماذا تريد يا أبا دلامة؟ أريد نعليه. إنه أمامك في الماء. ماء؟ تضع علي في الماء؟ لقد جئتك به لتصلحه لا لتعلمه السباحة. دخل ذات يوم على المنصور لينادمه، فطلب منه أن يقول شعرا. إني رأيتك في المنام وأنت تعطيني خيارة مملوءة بدراهم وعليك تأويل العبارة. بس كده؟ روح هات خيارة وأنا أملها لك تنانير. صحيح يا مولاي. وهل سبق أن تراجعت عن تنفيذ وعد؟ واتجه أبو دلامة إلى السوق، وعاد ومعه قرعة من النوع العسلي كبيرة الحجم. ما هذا الذي أحضرته يا أبا دلامة؟ لقد قلنا خيارة لا قرعة. وما الفرق يا سيدي؟ الخيارة والقرعة أولاد عمومة. وكيف ذلك؟ ألا تعرف أن الخيار من العائلة القرعية؟ غضب عليه المهدي يوما فأمر بإشراكه في إحدى المعارك. مهلا مهلا يا مولاي، كيف أذهب إلى الحرب وأنا لا أملك فرسا كفرسك، ولا سيفا كسيفك، ولا درعا مثل درعك؟ لا تحاول التملص، إليك فرسي وإليك سيفي وإليك درعي، فاذهب وقاتل. ما مولاي، هل أخرج إلى القتال وأنا جائع؟ اطعموه. خذ يا رجل. ما هذا؟ رغيفان ودجاجة؟ كنت اعكس الآية، خليهم دجاجتين ورغيف. إنك تتلكأ وأنا مصمم. أمري إلى الله، سأذهب. وفي آخر النهار عاد أبو دلامة من المعركة ومعه رجل من الأعداء، فلما رآه المهدي ظنه أسيرا فأمر بقتله. لا لا تقتل. ليس هو أسيرك يا أبا دلامة؟ بل هو منقذي. وكيف كان ذلك؟ التقيت به في المعركة وهو مقبل علي يريد قتلي، فسألته هل أنت جائع؟ قال نعم، فقدمت له الرغيفين والدجاجة فأكلنا سويا. ولماذا لم تقتله بعد ذلك؟ أترضى يا مولاي أن أقتل رجلا شاركني الطعام؟ أنجب أبو دلامة ولدا، فقضى طول الليل يغزل كيسا كبيرا من شباك وطواها في يده، وتوجه إلى المنصور. ماذا تريد يا أبا دلامة؟ جئت أبشر مولاي، فقد أنجبت اليوم مولودا ذكرا. وهل سميته؟ وهل أجرؤ على تسميته قبل أن يأذن مولاي؟ إذن فهو المنصور. مولاي، كيف يكون منصورا مثلك وأبوه رجل فقير مثلي؟ ماذا تريد؟ أن تملأ ما في كفي ذهبا. يا لك من أحمق، وكيف يتسع ما في كفك للذهب الوفير؟ إنني رجل قنوع يا مولاي. إذن افتح ما في كفك. هي يا مولاي. خدعتني يا أبا دلامة، فما حسبت أن في كفك هذا الكيس المصنوع من الشباك. خرج أبو دلامة ذات يوم للصيد مع بعض الصحاب، فلما جاء وقت الغداء طلبوا منه أن يذبح لهم شاة ويقدم لهم مرقا وثريدا، فقام أبو دلامة يطهو اللحم في قدر كبير على النار، وما هي إلا لحظات حتى تقدم أحدهم إلى قدر اللحم وأخرج قطعة وأكلها. ما هذا؟ اللحم ينقصه الملح. وقام رجل ثان وتناول قطعة لحم من القدر وقال: ياه، اللحم يحتاج إلى بعض التوابل. ونهض رجل ثالث والتقط قطعة لحم من القدر وقال: لا، بل إن اللحم يحتاج إلى بعض البصل. ونظر أبو دلامة إلى قدر اللحم فوجد أنه لم يبق منه سوى المرق، فقام على الفور وسكب المرق على الرمل. ما هذا يا أحمق؟ أتسكب المرق على الرمل؟ لكي تعرف أن القدرة تحتاج إلى بعض اللحم. طلبه المنصور لينادمه فلم يجده، فأرسل في طلبه، فلما دخل أبو دلامة على المنصور وجده مهشما مكسورا. ما هذا؟ ما الذي كسر ضلوعك هكذا يا أبا دلامة؟ لقد سقط قميصي من فوق يا مولاي. يا أحمق، وهل سقوط قميصك يؤدي إلى كسر ضلوعك؟ نعم يا مولاي، فقد كنت داخل القميص ساعة سقوطه. صاحبنا اليوم عزيزي المستمع فنان متعدد المواهب، فهو أديب وصحفي وشاعر ومترجم وروائي ومحلل، وفوق كل هذا وذاك فهو من أبلغ الكتاب في مجال السخرية. كانت سخريته أقرب إلى الفكاهة منها إلى السخرية كمذهب، وقد ارتفع بالفكاهة إلى مستوى الأدب. كان يكتب كما يتكلم، وحفل أسلوبه بأرائه وعواطفه، فكان تعبيرا عن الصدق بعينه والبعد عن التصنع والزيف. كان له رأي في النكتة وفي الفكاهة، قال عن النكتة: إن النكتة مظهر فطنة، والأغلب أن يكون مدارها على ظاهر السلوك، وينظر أن يستطيع صاحبها أن يحلق فوق الظاهر أو الغوص إلى الأغوار البعيدة. والنكتة تضحكنا بما فيها من مقارنة بين أمرين أو حالين أو سلوكين. أما الفكاهة فشيء مختلف جدا، لأنها تدور حول المعاني والحقائق وتغوص في الجوهر ولا تتعرض بالصورة الظاهرة. بهذا التحليل العميق صور الكاتب الكبير إبراهيم عبد القادر المزني ضيفنا في هذه الحلقة الفارق بين النكتة كأمر عارض وبين الفكاهة المدروسة في تعمق وأناة. والفكاهة والسخرية خصائص عرفها ومارسها المزني منذ كان طفلا، فقد دخل مرة وهو صبي على ناظر مدرسته فوجده يغط في نومه، فعلق على هذا بقوله: الناظر بيقسم جايب السلم الموسيقي من أوله. وذات مرة كان يركب حمارا مضى به فوق جسر يطل على قناة صغيرة، ويكمل المزني القصة فيقول: فلما توسط الجحش الجسر بدا له أن يقف، وراقه منظر الماء فأجال فيه عينيه برهة، ثم خطى إلى حافة الجسر الذي لم يكن له حاجز، ومد عنقه إلى الماء، فظننت أنه قصير النظر وأنه يريد رؤية خياله في الماء واستجلاء طلعته البهية، ولكنهم قالوا لي إن الحمار يريد أن يشرب، فنزلت عنه وقلت له: اذهب لتشرب وحدك، فأنا لا أريد لثيابي أن تبتل بسببك. ولكن الحمار غير رأيه وعاد دون أن يشرب، إما لأن الصورة التي طالعته في الماء لم تعجب، وإما لاعتبارات حمارية أخرى لم يكاشفني بها الجحش العزيز. وظلت الطفولة الخالدة تسيطر على طبيعته الموهوبة حتى عندما بلغ مراتب الفتوة، فكان لا يتحرج من العبث أينما ذهب وأينما صار. ركب الترام ذات يوم وبدا له أن يعابث أحد الراكبين وهو لا يعرفه. أهلا أهلا أهلا أهلا، إزيك يا زكي؟ زكي زكي مين يا جدع أنت؟ أنت تعرفني؟ يا خبر أبيض، هو أنا قلت لك يا زكي؟ عدم المؤاخذة، إزيك يا خليل؟ بالحضن يا راجل، فينك من زمان؟ حيلك حيلك يا أخينا، أنا مش اسمي خليل. الله، لما أنت ما أنتش زكي ولا خليل، بتسلم عليا ليه؟ بتاخدني بالحضن ليه؟ حاجة غريبة. ولا غريبة ولا حاجة يا أخي، بطلوا بقى تسلموا على ناس ما تعرفوهمش إلا لما تتأكدوا. يا أستاذ أنا أصلي لا أصل ولا فصل، أديني سايب لك الترمي ونازل. مع السلامة. الله الله الله الله، شايفين؟ شايفين الجدع بيعمل إيه؟ عاوز يفرسني، عاوز يجنني. ليه وعمل إيه؟ عمل إيه؟ وهو نازل من الترمي طلع لسانه. وليس أجمل ولا أعذب من هذه الواقعة التي تؤكد روح السخرية والانطلاق الذي لا حدود له، فقد كان على موعد مع صديقة له، فقرر أن يشتري لها كيسا من الجوافة، وذهب صاحبنا يحمل كيس الجوافة إلى صديقته، وكانت مغرمة بأكل الجوافة، وما إن دخل صاحبنا بيت صديقته وهو يحمل كيس الجوافة حتى استقبلته خادمتها فقال لها: قولي لستك صباح الخير يا نور العين، لقد حضرت ومعي حمل بعير من أجود أنواع الجوافة. سيدتي، لقد حضر سيدي ومعه الجوافة. صحيح، جوافة؟ يا سلام، دقيقة واحدة نزل له حالا. ووضع صاحبنا كيس الجوافة بجواره وجلس ينتظر نزول صديقته لتأكل الجوافة التي تحبها بالهناء والشفاء، ووقف أمام مرآة كبيرة يصلح من هندامه. أيوه، أما أعوج الطربوش كده. لا لا لا لا، كده أحسن. يا سلام يا سيدي، آخر شياكة. ولا أقول لك كده أحسن. أيوه أيوه يا عيني، يا خبر أبيض، الجزمة مالها اتطربت كده ليه لما لمعها شوية؟ يا لحسن صاحبتنا تدخل عليا وتشوفني وأنا بلمع الجزمة. الله، هي تأخرت كده ليه؟ وأنا مستعجل ليه؟ أما ارتاح على الكرسي ده، ياه ده كرسي مريح قوي. ده حيخلينا نحس، وماله أخد لي تعسيلة لحد صاحبتنا ما تنزل وتشوف. دي لما حتشوف الجوافة حتنهبل. يا سلام يا سلام، ريحة الجوافة دخلت نخشيشي. ايه ده بقى يا راجل، ما تعلم مال زمان صاحبتنا نازلة وتاكلوا الجوافة سوا. الله الله، فيها ايه يعني لو كلت واحدة؟ ما هي كمية كبيرة اهي، وجوافايا واحدة مش هتأثر. يلا يا شيخ، يلا يلا كلك واحدة. ومد صاحبنا يده والتهم حبة جوافة من الكيس، وطابت الجوافة في فمه فأقبل عليها يأكل منها في نهم، حتى فوجئ بصاحبته تقف وسط الغرفة الفسيحة وهي تنظر إليه شزرا. إيه اللي بتعمله ده؟ أبدا، أنا بس كنت بدوق الجوافة. بتدوقها لوحدك برضو؟ مش عيب؟ طبعا، وأنا يهون علي أكل الجوافة لوحدي. اتفضلي يا نور عيني، الكيس مليان اهو. مليان؟ هو فين ده؟ يا خبر زي بعضه؟ ايه ده الكيس فاضي. لحقت تاكل كل الجوافة اللي فيه؟ غصب عني، ما دريتش بنفسي. يا شيخ اوعى كده. الله، انت زعلتي. اوعى كده، انا مخصمه. ويصح برضه تخصميني عشان وقت جوافة. وكان صاحبنا لا يلبس من الأحذية إلا ما صنع خصيصا له، وعند جزمجي أجنبي. وذات يوم كان على موعد هام، فطلب من الجزمجي أن يصنع له حذاء بالمواصفات التي يعرفها. مش ممكن أكتر أعمل لك جزمة في المدة القصيرة دي. شوف يا خواجة، الجزمة دي أنا هلبسها علشان عندي مشوار هكسب منه 1000 جنيه. 1000 جنيه خيطة واخدة؟ وعشان كده لازم أروح المشوار ده وأنا لابس جزمة جديدة. خلاص أمرك، بكرة تيجي تاخد الجزمة. لا، بكرة أجي ألبسها. أوه، نسيت إنك دايما تيجي تلبس الجزمة الجديدة وتسيب لي الجزمة القديمة. مرسي يا خواجة. وفي اليوم التالي ذهب صاحبنا إلى الجزمجي فوجد الحذاء جاهزا فارتداه، وخرج به إلى حيث المشوار إياه الذي سوف يكسب منه 1000 جنيه المرتقبة. ويكمل المزن القصة فيقول: وخرجت منتعلا الحذاء الجديد إلى حيث الرزق المؤكد المنتظر. وما كاد الحديث يبدأ في الموضوع حتى قطع فجأة، وفشلت المفاوضات وضاع الأمل، ولاحت مني التفاتة غير مقصودة إلى ذلك الحذاء الجديد اللعين، وأيقنت أنه السبب في فشل حصولي على 1000 جنيه. فرأيت أن أعفي الحذاء من خدمتي فورا، وأسرعت إلى الجزمجي وسألته: قل لي يا خواجة. أيوة حبيبي. الجزمة القديمة لسه عندك؟ أيوة يا بيه. طب هاتها. إيه ده، هتعمل إيه؟ هلبس القديمة. والجزمة جديدة خليها علشانك. نحن اليوم ضيوف على شخصية اشتهرت بالتجهم، مظهرها لا يدل أبدا على مخبرها، وإن كان أبو حجاج وهي كنيته ضيفنا اليوم قد اشتهر بالذبائح والكوارث في مسرحه، إلا أنه كان بظرفه وخفة روحه أول من يسخر من هذا كله. ومن ذكريات مضيفنا الشهيرة يوم عقدت وزارة الشؤون الاجتماعية وكان المسرح تابعا لها عام 1945 ندوة لمناقشة موضوع التذوق الفني، وكان من بين المتحدثين مضيفنا المسرحي الكبير، فقام أحد المتحدثين وراح يهاجمه هجوما عنيفا ويتهمه بأن مسرحياته تنطوي على مجازر بشرية. وهنا نهض مضيفنا العزيز وقال مدافعا عن مسرحه: أيها السادة، إنني لم أنفرد بهذه التهمة وحدي، فقد سبقني إليها شكسبير الذي نصب في مسرحياته المجازر والسلخانات، وفي إحدى مسرحياته عطيل يموت كل أفراد الرواية حتى الملقن. وتروح بعيد ليه؟ شكسبير نفسه مات. وهنا ضجت القاعة بالضحك، وتحول الهجوم على مضيفنا المسرحي الكبير إلى دعابة ضاحكة ألهبت حماس الحاضرين، فراحوا يصفقون ويضحكون. ولعلك صديق المستمع قد عرفت الآن أننا في ضيافة عميد المسرح العربي الفنان الراحل يوسف وهبي. وفي تلك الندوة نهض أحد المتحدثين ليدلي برأيه في موضوع التذوق الفني، فاستهل كلامه بالاستشهاد بقصة قديمة بدأها بقوله: أنا لما كنت في شبابي. وهنا صاح يوسف وهبي: قصدك لما كنت أدينا. ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه وكانت دعابات يوسف وهبي من النوع الصاروخي الذي يتطلب الاستجابة السريعة من جانب المتلقي لكي يفهم بسرعة. وحدث ذات يوم أن كانت مجموعة أعضاء فرقة رمسيس تقضي الصيف في رأس البر أن تجمعوا في عشة يوسف بيه ذات ليلة، وراحوا يتحدثون ويتسامرون، وأراد أحد الممثلين أن يداعب زميلا له فقال له: تعرف يا حسن أنك تجمع شوبنهاور؟ غريبة. الله، غريبة ليه؟ أصل في ناس كتير قالوا لي إن أنا بشبه نيتشه. لا بقى، دي نيتشه واسعة قوي. واحتفلت إحدى الممثلات المسنات بفرقته بعيد ميلادها، ولكن يوسف بيه وصل متأخرا إلى مكان الاحتفال بعد أن كانت الممثلة قد أطفأت شمعة تورتة عيد ميلادها، فاقترب منها يوسف يداعبها: يا ترى طفيتي كم شمعة في التورتة؟ 25 شمعة بس. ليه؟ أنت كنت مولعهم من ناحيتين ولا إيه؟ وفي امتحان الطلبة الجدد المتقدمين لامتحان معهد التمثيل، كان يوسف بيه من بين أعضاء لجنة التحكيم، فتقدم أحد الممتحنين ليؤدي دور قيس في مجنون ليلى في المشهد الذي يذهب إليه فيه إلى خيام ليلى ليطلب منها نارا، وكان الشاب يؤدي دوره بصوت خفيف وضعيف، فصح به يوسف بيه: يا ابن زعق شوية، انت جاي تطلب نار ولا جاي تطلب إحسان؟ وكان المرحوم زكي طليمات يقف على خشبة المسرح وينادي على المتقدمين، وكلما ذكر اسما تقدم صاحبه من خلف الكواليس ليؤدي الامتحان. وحدث أن نادى زكي طليمات على إحدى المتقدمات، وكانت بادية النحافة قبيحة المنظر، ليس بينها وبين الوسامة أي علاقة، فهمس يوسف وهبي في أذن زكي طليمات: إيه يا سي زكي، ما كنتش عارف إنك رفاعي. رفاعي ليه؟ تفل الشر. أمال إيه التعابين اللي أنت عمال تطلعها دي؟ ودخل عليه ذات مرة في مسرح رمسيس ممثل كثير الاستدانة، وراح يرجو يوسف بيه أن يعطيه سلفة بحجة أنه لابد وأن يذهب إلى الحكيم، أحسن رقبته بتوجعه خالص. وهنا التفت إليه يوسف بيه قائلا: ومستعجل على إيه يا ابني؟ بكرة ربنا يحلها. ودخل مكتبه في فرقة رمسيس متعهد إحدى الحفلات ليراجع معه كشوف الحساب. إيه ده؟ ده كشف المصروفات اللي صرفناها في الرحلة. والمية جنيه دول بتوع إيه؟ دول بتوع لوكاندا. ومن قالك تشتري لوكاندا؟ وسمع مرة أحد الممثلين يصيح بصوت عال في غرفة مجاورة لمكتبه، فخرج يستفسر: مين اللي بيزعق ده؟ ده حسن بيتكلم مع اسكندرية. طيب ما يتكلم في التليفون يا أخي. وكثيرا ما كانت دعابات يوسف وهبي تنطلق وهو في غاية السرحان، خاصة في الفترة التي يخلو فيها إلى مكياجه في غرفته الخاصة قبيل رفع الستار. وحدث يوما أن تسلل إلى غرفته أديب بائس، وكان لا يتحدث إلا بالعربية الفصحى، فقال ليوسف بيه طالبا منه إعانة مالية: لقد طرق الفقر باب بيتي يا يوسف بيه. ودون أن يلتفت إليه يوسف وهبي قال له: وفتحت له الباب ليه يا غبي؟ وبين أحد الفصول أعلنت إحدى الممثلات دعوتها لجميع أعضاء الفرقة لحضور عيد ميلادها، فسألها الجميع عن تاريخ ميلادها فقالت: الحقيقة أنا مش عارفة أنا اتولدت إمتى. إزاي يا مدام؟ حد في الدنيا ما يعرفش تاريخ ميلاده؟ معذورة يا جماعة، أصلها اتولدت من زمان قوي. وفي رمضان كانت الفرقة تحيي سهرات في السيدة زينب، وطلبت إحدى الممثلات أن تعود إلى بيتها مبكرة. عاوزة تروحي بدري ليه يا مدام؟ أنا أصلي امبارح وأنا مروحة لقيت عفريت قدام باب العمارة. غريبة، مع إن اللي أنا أعرفه إن العفاريت بتتحبس في رمضان. وماله؟ مش جايز عفريت صاحبتنا طلع بكفالة؟ يوسف بيه. أيوة يا مدام. أنا عزمك بكرة على بارتي جنان. فين؟ في فيلتي الجديدة. أنا كل الناس اللي عزماهم ناس راقيين خالص. كده؟ طيب أنا جاي. كويس قوي. اوعي تفتكر إن جاي عشان الناس الراقيين دول اللي انت عزماهم، أنا جاي عشانك انت. من شوامخ الصحافة الفكاهية في مصر، ومن أغزرهم إنتاجاً، ومن ألطفهم روحاً وشمائلاً، الفنان والكاتب والصحفي والشاعر حسين شفيق المصري. كان من الصحفيين القلائل الذين يمكن أن يقال عنهم بالتعبير المهني الدارج في الصحافة إنه قادر على تحرير المجلة من الجلدة للجلدة. ولو أن مخترعات أجهزة التسجيل كانت قد وجدت أثناء حياة الشاعر الراحل الكبير لسجلت له آلاف الشرائط، لأنه كما يقولون يقطر ظرفا وأنسا وإشراقا. كان لا يطيق أن يفوت موقفا أيا كان هذا الموقف دون أن يعلق عليه بطرفة أو بتهكم حتى لو كان على نفسه. فقد ضعف بصره في الأيام الأخيرة، وكان يتنقل بين مجالس أصدقائه، وفي معيته شاب يتأبط ذراعه ليساعده على تجنب أخطار الطريق. وذات مرة سألوه من هذا الشاب، فقال على الفور: ده واحد صاحبنا. مستخدما في ذلك الجناس بين كلمتي صاحبنا وصاحبنا، والفارق بين المعنيين كبير وطريف. وكان حسين شفيق المصري من ملوك الشعر الحلمنتيشي، وهو لون من الشعر الذي انتشر في الأربعينات، وكان يقوم على معارضة عيون الشعر العربي في شعر باللغة العربية أو العامية، وتحويله إلى معان تتناسب مع الظروف الاجتماعية أو السياسية الراهنة وقت ذاك. ومن أظرف ما كتب حسين شفيق المصري من أشعار حلمنتيشية معارضته للشاعر الكاظمي، حيث قال: هل بعد ذكرى الحبيب ذكرى أحلى لدى ذوي الهوى وأمري؟ فعارضها حسين شفيق المصري بقوله: إني تذكرت عهد ليلى أيام حبي لها في شبرى، حسناء لما أراها أجري وراها 20 كيلو مترا، فلسوعتني على خدودي بالكف حتى عددت 10، فقلت ضرب الحبيب حلو فلسويعي جهرة وسرا، وعدت نشوان من سروري كأنني قد شربت خمرا. وكان حسين شفيق المصري من هواة المغنى والطرب، وكان يحسن العزف والتذوق. وذات مرة دعي إلى حفل قام فيه أحد الحاضرين بعزف على القانون، استاء منه المصري ولكنه كتم رأيه احتراما للداعي. ولكن الشاب الذي عزف القانون أصر على أن يعرف رأي شفيق المصري. إيه رأيك في عزفي على القانون؟ ده قانون العقوبات يا ابني. وذات يوم جاءه شاب من هواة الكتابة في الصحف بمقالة لينشرها له في مجلة الاثنين، فلما قرأها وجد فيها هجوما على أحد الوزراء دون سند أو دليل. لا أقول يا أستاذ شفيق. أيوة. يا ترى مقالة زي دي الواحد ياخد فيها كام؟ ياخد فيها 6 أشهر. و وجاءه شاب آخر يعرض مقالة أخرى، فلاحظ شفيق المصري أنها مسروقة وأنه سبق له قراءتها من قبل، فسأل الشاب: أنت متأكد أن المقالة دي من وحي فكرك؟ طبعا يا أستاذ، دي من وحي فكري. صدقت يا ابني، لأنها فعلا من وحي فكري أباظة. كان يستمع ذات ليلة إلى أم كلثوم في حفل خاص، ومال عليه شخص لا يعرفه وقال له: من فضلك يا أستاذ شفيق، تقول لي الأصابجي مين في اللي قاعدين في التخت دول؟ شوف يا سيدي، أيوة، سيب أول أصابجي، أيوة، وتاني أصابجي، أيوة، وتالت أصابجي، ها، عند رابع أصابجي بقى حود على إيدك الشمال تلاقيه على طول. وفي أحد أيام الصيف كان شفيق المصري يتجول على كورنيش الإسكندرية مرتديا برنيطة من الخوص يتقي بها حرارة الشمس، فصادفه في الطريق أحد الثقلاء، فحاول شفيق المصري أن يزوغ منه، ولكن الشاب الثقيل لاحقه حتى اقترب منه. إيه يا أستاذ شفيق، أنت مش عارفني ولا إيه؟ لا مؤاخذة يا ابني، أصل ما عرفتكش وأنا لابس برنيطة. وفي القهوة حيث يجتمع الشمل، مر بائع اللب الأبيض فاشترى منه كمية ومضى يتسلى بالقزقزة، فلاحظ أن اللب كله فارغ القلب، فصاح في البائع: مش كنت تقولي أن اللب بتاعك بناتي؟ وكان يتعامل مع حلاق كثير الكلام، حتى إنه يحلق ذقن شفيق المصري فيما لا يقل نصف ساعة، ويمضي أكثرها في الثرثرة، حتى يضيق شفيق المصري به ويصرخ: ارحمني وخلصني بقى! وما كاد الحلاق ينتهي من حلاقة ذقنه حتى فوجئ بصديق يدخل صالون الحلاق ويطلب من شفيق المصري أن ينتظره حتى ينتهي من حلاقة ذقنه. لا يا عم، ما اقدرش. ليه بس يا شفيق؟ على بلوسطة ما يحلق لك تكون دقني طلعت. دعي الى حفل في منزل احد البخلاء، فوجده قد وضع ممسحة من الخيش على مدخل مسكنه، بينما كان البيت من الداخل غاية في القذارة. وعندما انتهت الدعوة وهم شفيق المصري خارجا، لاحظ الداعي أنه يمسح حذاءه في الممسحة الموجودة خارج الباب. إيه ده؟ بتعمل إيه يا شفيق؟ بمسح جزمتي. بس ده أنت خارج مش داخل. الله، ده أنا كنت فاكر أنك حاطط الممسحة عشان نمسح فيها الجزم وإحنا خارجين. وجاءته إحدى بنات الذوات لينشر لها إعلانا في مجلة الاثنين. إعلان إيه يا هانم؟ أصل الكلب بتاعي ضاع. الكلب؟ هو بسلامته الكلب بتاعك ده بيعرف يقرأ؟ وكان حسين شفيق المصري يحرر كثيرا من أبواب مجلة الاثنين، من الافتتاحية حتى زقزوق وظريفة، ويكتب نوادر تروى بالشروح الكاريكاتورية. اخترنا منها هذا النموذج بعنوان الديك الذي كفر، وفيها خمسة رسوم وحوار بين رجل بخيل وعبده. يا مرجان، خد الديك ده واعمل لي عليه شرب، ولو عجبتني هعتقك لوجه الله. حاضر يا سيدي. يا مرجان، خد الديك ده واعمل لي على شربته ملوخيه، وان عجبتني هعتقك لوجه الله. حاضر يا سيدي. مرجان، خد الديك ده واعمل لي عليه باميه، وان عجبتني هعتقك لوجه الله. حاضر يا سيدي. اسمع يا مرجان، خد الديك ده واعمل لي عليه بطاطس وان بس عندك ايه يا مرجان؟ دي رابع مرة اعمل لك على الديك شوربة وبامية وملوخية وبطاطس لما الديك اتهرق. وماله يا ولد؟ ما هو لو البطاطس هتعجبني هعتقك لوجه الله. وده معقول؟ ده انت مش راضي تعتق الديك، هتعتقنا انا. ومع الذكاء الخارق وسرعة البديهة وساعة الخيال وحسن التخلص من المآزق والمفاجآت، لنا لقاء يتجدد كل ليلة مع ظرفاء من كل العصور، مع تحيات رأفة الخياط وحسين عثمان. مع الذكريات الإذاعية و زمان يا راديو.